بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الدرس الأخير العلامات الأصلية للإعراب، فذكر للرفع الضمة وللنصب الفتحة وللجر الكسرة وللجزم السكون، ثم أشار أو نص إلى أن هذه العلامات تنوب عنها علامات فرعية، يعني تلك علامات أصلية ثم بعد ذلك هناك علامات فرعية، وهو ما يعبر عنه بالنيابة، النيابة يعني أمور تنوب عن أمور. سيشرع الآن في الأبواب التي هي نائبة عن العلامات الأصلية. فمثلا عندنا الآن سيشرع في إعراب الأسماء الستة، وأنتم تعرفون الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فالواو نابت عن ماذا؟ عن الضمة، والألف نابت عن الفتحة، والياء نابت عن الكسرة، وهكذا في بقية الأبواب النيابية التي سيسردها إن شاء الله. فلذلك يقول ابن مالك: وارفع بواو فقل جاء أبوك، وانصبن، هذه نون توكيد، بالألف، لعله يعني اضطر أن يأتي بها لأجل الروي، والله أعلم، لأن التوكيد لا يكون إلا لغرض. فلماذا أكد ابن مالك هذا الأمر؟ يعني قد يكون لأجل الروي، وقد يكون لأجل أن يرد على من خالف في هذه المسألة ممن يرى أن هذه الأسماء الستة ليست منصوبة أو ليست منصوبة بالألف ولا مرفوعة بالواو ولا مجرورة بالياء، وإنما هي تعرب بأشياء أخرى سيأتي ذكرها الآن إن شاء الله. وارفع بواو وانصبن بالألف فقل رأيت أباك، واجرر بياء فقل مررت بأبيك. ما هذا اسم موصول حصل فيه تنازع، تذكرون باب التنازع الذي مر بكم في القطر والشذور، ومر بكم طبعا لمن درس معنا الألفية في الشرح المختصر. حصل في ما تنازع، تنازعته ثلاث أفعال. كيف الثلاث أفعال؟ هي ارفع وانصبن واجرر، فكأنه قال ارفع ما ارفع ما من الأسماء أصف، ارفع ما أصفه لك من الأسماء. ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني ارفع الذي أصفه لك من الأسماء، وانصبن الذي أصفه لك من الأسماء، وجرر الذي أصفه لك من إذن تلاحظ أن ارفع وانصبن وجرر تسلط، ثلاث عوامل تسلطت على معمول واحد، وهو ماذا؟ وهو ما، كل واحد من هذه الثلاثة تريد أن تعمل فيه. طيب، ومن الذي، من الأولى بالعمل الأول أم الثاني؟ تذكرون خلاف أهل العلم في ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله مرة ثالثة أو رابعة على أدري كم في هذا الكتاب. إذن يقول: ما من الأسماء، أسماء هذا بالقصر، وكان الأصل أن يقول ما من الأسماء، طيب هذا قصر لكنه يعني جاء به هكذا، إما أن نقول ضرورة شعرية، فإن كانت هناك لغة عند العرب بهذا فنقول لغة ولا نقول ضرورة شعرية. طيب، واجرر من بياء ما من الأسماء أصف، أي ما سأصفه لك من الأسماء في الأبيات القادمة، يعني ما سأعدده لك من الأسماء الستة في الأبيات القادمة. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: شرع في بيان ما يعرب بالنيابة كما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن ووفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، يعني كما قال ابن مالك حرف هو معرب بالحرف وليس معربا بإيش؟ بالحركات. وأنتم تذكرون في الآج الرومية أن المعربات قسمان: معرب بالحروف ومعرب بالحركات، وقد عقد له ابن آج الروم فصلا خاصا للتفريق بين هذين النوعين. فهنا الأسماء ستة على رأي ابن مالك معربة بالحروف. ما معنى معربة بالحروف؟ يعني علامة إعرابها هي الحرف، وهو الواو أو الألف أو الياء. أما لما تقول زيد زيدا زيد، فهذا معرب بإيش؟ بالحركات. فعندنا نحن القسمة الثنائية. قال: والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح، هذا رأي من؟ هذا رأي ابن عقيل. طيب، ابن عقيل طبعا تبعا لغيره من الأئمة ممن سنعرفهم بعد قليل. إذن المسألة يا إخوان فيها قولان، قيل هي معربة بالحروف كما قال ابن مالك، والقول الثاني أنها معربة بالحركات، ضمة فتحة كسرة. طيب أين الضمة في أبوك؟ وأين الفتحة في أباك؟ وأين الكسرة في أبيك؟ قال ابن عقيل تبعا لغيره من النحاة، قال هذه حركات مقدرة، فنقدر الضمة على الواو، ونقدر الفتحة على الألف، ونقدر الكسرة على الياء. يقول والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو. يعني لما تقول جاء أبوك، ابن عقيل كيف يعربه؟ يقول جاء فعل ماضي وأبوك فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، واضح. والنصب بفتحة مقدرة على الألف نفس الشيء، تقول مفعول به منصوب على نصبه فتحة مقدرة على الألف. والجر بكسرة مقدرة على الياء. إذا ما الخلاصة؟ أن هذا المذهب ماذا يقول؟ هو معرب بالحروف أم بالحركات؟ بالحركات. أين هي الحركات، ملفوظة أم مقدرة؟ مقدرة. بناء على هذا، هل هذا الباب يكون من أبواب النيابة؟ لا، يكون من باب الحروف الأصل، من باب الإعراب الأصلي وليس النيابي. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. قال محي الدين في الحاشية: في هذه المسألة أقوال كثيرة، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة. الأول أنها معربة من مكان واحد، والواو والألف والياء هي حروف الإعراب، وهذا رأي جمهور البصريين، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قولي، يعني له قولان، وهو الذي ذكره الناظم هنا ومال إليه. والثاني أنها معربة من مكان واحد أيضا، وإعرابها بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. فإذا قلت جاء أبوك، فأبوك فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الواو، وكذلك تقول فتحة مقدرة على الألف، ثم تقول كسرة مقدرة على الياء. طيب سؤال، ما الذي منع من ظهور هذه الحركات؟ هل نقول اشتغال المحل، أو نقول تعذر، أم نقول ثقل؟ ما المانع؟ قال الشيخ، قال منع من ظهورها ثقل، لأن الضم على الواو ثقيلة لا تستطيع أن تنطق بها. وهذا مذهب سيبويه، ولذلك ابن عقيل مشى على هذا القول، لأنه يرى أن سيبويه أعلم ومقدم على غيره، فيقول هذا مذهب سيبويه، فيعني كأنه تبعه في هذا. وابن عقيل يعني يشير إلى هذا أحيانا، كما سيأتينا إن شاء الله في شرحه، أنه سيذكر خلاف بين النحويين، ثم سيقول والراجح أو الصواب هو قول سيبويه، لأنه كما قالت العرب إذا قالت حذامي فصدقوها، يعني هذا نوع من التقليد صراحة. على كل حال وهذا مذهب سيبويه، وهو الذي ذكره الشارح وزعم أنه الصحيح، الصحيح في رأي ابن عقيل، ورجحه الناظم في كتابه التسهيل. من الناظم؟ ابن مالك. ابن مالك عنده كتاب اسمه تسهيل الفوائد، وهو كتاب عظيم من كتب النحو الكبيرة للمتقدمين، يعني لا ينفع للمبتدئين ولا للمتوسطين، وأبو حيان له شرح عليه، وكذلك ابن عقيل له شرح عليه. المهم ابن مالك رحمه الله في كتابه تسهيل الفوائد رجح هذا المذهب الذي هو مذهب سيبويه، والذي اختاره ابن عقيل. طيب إذا هناك مسألة فيها يعني اجتهادات، ونسبه جماعة من المتأخرين إلى جمهور البصريين، والصحيح أن مذهب هؤلاء هو الذي قدمنا ذكره. قال أتباع سيبويه إن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة، فمتى أمكن هذا الأصل لم يجوز العدول عنه إلى الفروع، وقد أمكن أن نجعل الإعراب بحركات مقدرة فيجب المصير إليه. يعني فهمتم هذا الكلام؟ يعني هو يقول لما أنت تقول جاء أبوك، نحن نحاول قدر المستطاع أن نرفعه بالضمة، إذا لم نستطع بضمة ملفوظة ننتقل إلى الضمة المقدرة، فهي أفضل وخير من أن نقول إنها معربة بالحروف، لأن الحروف هي إعراب نيابي. خير من أن نقول إنها معربة، نعم خير من أن نقول إنها معربة الحروف، لأن الحروف هي إعراب نيابي، والحركات هي الإعراب الأصلي، صح؟ فهم يقولون لا نريد أن ننتقل من الإعراب الأصلي إلى الإعراب النيابي ما دام عندنا فسحة وقدرة، والأمر في هذا سهل يا أخوان، لا نريد أن نطيل في هذا. لماذا؟ لأن كل العرب في النهاية ماذا سيقولون؟ سيقولون جاء أبوك. الذي يقول معرب بالحرف والذي يقول معرب بالحركات، كلاهما سيقول إيش؟ جاء أبوك، وكلاهما سيقول مرفوع، وكلاهما سيقول فاعل. اللهم هذا سيقول ضمة مقدرة، وهذا سيقول إيش؟ سيقول مرفوع بالواو. والأمر في هذا يعني أرى أنه سهل، يعني لا يحتاج أن نطيل فيه. هناك قول ثالث ذكره لجمهور الكوفيين، وحصله أنها معربة من مكانين، هذا اقرأه للفائدة إن شئتم. نعود الآن إلى ابن مالك، يقول رحمه الله: من ذاك ذو، أي من الأسماء الستة ذو، فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إن بشرط، إن شرطية يعني بشرط، إن صحبة أبانا أي إن أبان لك ووضح لك معنى الصحبة، يعني إذا كان يدل على الصحبة. طيب يعني بمعنى صاحب، فعندما تقول جاء ذو علم يعني جاء صاحب علم. فمن شروط إعراب ذو، إعرابها إعراب الأسماء الستة، أن تكون ذو بمعنى إيش؟ بمعنى صاحب، وهذا معروف عندكم من الآجر الرومية. ثم انتقل للاسم الثاني وهو والفم. الفم أيضا من الأسماء الستة. متى؟ قال حيث الميم منه بانا، بانا يعني انفصل، يقال بان الشيء أي انفصل. ومنه قول كعب بن زهير بن أبي سلمى في بردته التي اعتذر فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه فيها ومدح الصحابة، قال في أولها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. إذن قوله بانت سعاد يعني انفصلت، انفصلت. إذن بان الشيء بمعنى انفصل. فمعنى قوله والفم حيث الميم منه بانا، يعني إذا الفم تكون من الأسماء الستة، فتقول هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك. إذن هو من الأسماء الستة بشرط أن يخلو من الميم، أن يخلو من الميم. أما إذا وجدت الميم فإنه يعرب بالحركات الأصلية، ضم فتحة كسرة، تقول هذا فم ورأيت فمن ونظرت إلى فم. قال ابن عقيل أي من الأسماء الستة التي ترفع. نعم، قبل أن نقرأ ابن عقيل فقط تنبيهات سريعة. إن صحبة أبانا، ما رأيكم في هذا الألف؟ هذا الألف ألف الإطلاق لأجل الروي، وأنتم تقدم معنا في الدروس الأولى الفرق بين القافية المقيدة والقافية المطلقة. قلت لكم المطلقة هي التي تختم بحروف العلة، والمقيدة هي التي تختم بحروف صحيحة. طيب إذن الألف في قولي إن صحبة أبانا هذه ليست ألف تثنية، وإنما هي ألف الإطلاق، يعني كان الأصل أن يقول إن صحبة أبان، أبان فتحة. طيب هذا كثير جدا في المنظومات مر بكم كثيرا. والتقدير إن أبان ذو صحبة فارفعه بالواو. طيب وبان الثانية هي فعل ماضي بمعنى انفصل. نعم، والألف فيه أيضا للإطلاق. طيب نقرأ الآن ابن عقيل يقول أي من الأسماء التي، أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال. وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة، يعني إذا كان يدل على معنى صاحب. واحترز بذلك عن ذو الطائية. لماذا؟ لأن ذو الطائية لا تدل على معنى الصحبة، ليست بمعنى صاحب، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، وهذا تقدم معكم، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية. طيب وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا. هذه لغة عند طي، حتى طي عندهم لغات على فكرة. طيب لكن هذه من اللغات عندهم أنهم يلزمونها الواو رفعا ونصبا وجرا. طيب إذا لم تكن ذو الطائية بمعنى صاحب فهي بمعنى ماذا إذن؟ نقول هي عندهم اسم موصول كما قال ابن عقيل، هي بمعنى الذي. مثال قال ابن عقيل نحو جاءني ذو قامة، يعني جاءني الذي قام، ورأيت ذو قام يعني رأيت الذي قام، ومررت بذو قام يعني مررت بالذي قام. واضح؟ هذه لغة من؟ لغة طي، وهي لغة مخالفة للغة الجمهور. هي لغة عربية صحيحة لا شك، ولكنها لغة قبيلة معينة وهي قبيلة طي، وهم يسكنون في شمال الجزيرة العربية، منهم حاتم الطائي ومنهم ابنه عدي، ويعني منهم كثير من الأعلام. الشاهد هل هذه اللغة نجدها مثلا في القرآن أو في السنة؟ لا يحضرني مثال في القرآن، بالمثال في القرآن لا يحضرني، كذلك في السنة الله أعلم هل ورد ولا لا، لكن تجده أين؟ تجده في الشعر، خصوصا في شعر الطائيين، تجده في شعر الطائيين بكثرة. طيب ثم قال ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. الآن سنعرف كيف نعرب هذا المثال، يعني لما نقول جاءني ذو قامة كيف نعرب ذو قامة؟ طيب سنقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب وسنرى الآن كيف سيعربها أيضا محي الدين في هذا البيت. طيب ورأيت ذو قامة، ذو اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ومررت بذو قامة، ذو اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. هذا هو إعرابه. البيت هنا هذا الذي معكم هو لمنظور، هو من بحر الطويل، هو لمنظور ابن سحيم الفقعسي، وقد استشهد به ابن هشام في أوضح المسالك. أوضح المسالك شرح على ألفية ابن مالك، طيب وهو شرح يغلب عليه الاختصار، مع يعني هو كتبه على طريقة المتون، كتبه ليحفظ. طيب لذلك شرحه العلماء كما تعرفون، شرحه العلامة خالد الأزهري. إذن هذا البيت استشهد به ابن هشام في مبحث الأسماء الستة وفي باب الموصول كما فعل الشارح هنا، واستشهد به الأشموني في شرحه المبارك مرتين أيضا. وقبل البيت المستشهد به قوله: ولست بهاج في القراء أهل منزل. القراء هي الضيافة، إكرام الضيف أو إطعام الضيف، هذا يقال له القراء. ولست بهاج في القراء أهل منزل، على زادهم أبكي وأبكي البواكية، فإما كرام موصرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، وإما كرام معسرون عذرتهم، وإما لئام عياذا بالله فادخرت حيائي، وعرضي أبقى ما ادخرت ذخيرة، وبطني أطويه كطي ردائي. نأتي الآن، قلت لكم أنا ابن العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله أحيانا يتعمد أن يأتيك بالبيت السابق والبيت اللاحق للبيت المستشهد به ليمتعك وليزيد الفوائد والفرائد وليذكر لك المفردات. هذا مهم جدا يا أخوان، معرفة مفردات اللغة العربية، لأن بعض الإخوة يظن أن اللغة العربية هي النحو فقط. لا، النحو هو واحد من علوم اللغة العربية الاثني عشر، واحد من علوم اللغة العربية. أنت عندك نحو، عندك صرف، عندك بلاغة، عندك لغة أو مفردات اللغة العربية، عندك فقه اللغة، عندك الأدب والشعر والعروض، فعلوم اللغة العربية كثير. نعم، المهم لطالب العلم منها فيما أرى يعني ثلاثة أو أربعة: النحو، الصرف، البلاغة، هذه أهم ثلاثة. وأيضا من المهم أن يطلع أو أن يدرس مفردات اللغة أو ما يسمى بمتن اللغة، وهذا يكون بالرجوع إلى المعاجم والقواميس، وكذلك الأدب نثرا وشعرا. طيب ولست بهاج، هاج اسم فاعل من الهجاء، اسم فاعل من الهجاء، تقول هجا يهجو فهو هاج، مثل سها يسهو فهو ساهن. الهجاء هو الذم والقدح، هجوت فلانا يعني ذممته وقدحت فيه، تقول هجاه يهجوه هجوا وهجاء. القراء بكسر القاف مقصورا، يعني ليس القراء، لا، القراء بالقصر. ما هو القراء؟ هو إكرام الضيف. وهذه المفردة تمر بكم كثيرا في كتب الأدب وفي الشعر. ولست بهاج في القراء، أي لست بهاج أقواما بسبب القراء. ففي هنا إيش؟ هذا مهم جدا، أنه يعينك على فهم القرآن والسنة. في هنا سببية تعليلية تدل على السببية والتعليلية، كأنه يقول أنا لا أسب أناسا لأجل أمور الضيافة، واضح؟ أنا لا أسب أقواما، لا أسب قبيلة لأجل أمر يتعلق بالضيافة، واضح؟ هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار لماذا؟ في هرة، أي لأجل هرة، أي بسبب هرة. ففي هنا إيش؟ في سببية، في سببية تعليلية. وسيأتي معنا إن شاء الله باب كامل في معاني حروف الجر في الألفية. أي بسبب هرة ومن أجل ما صنعته معها. يريد يعني الشاعر أنه لن يهجو أحدا ولن يذمه ويقدح فيه بسبب القراء على أي حال، يعني كأنه هو يعني يرى أن هذا الأمر لا يستحق أن يسب عليه الناس أو أن يسب عليه الأقوام. لأجل ماذا؟ لأجل الأمور الضيافة. وذلك لأن الناس عند الشاعر على ثلاثة أنواع: النوع الأول كرام موسرون يعني أغنياء، والنوع الثاني كرام، هم كرام لكنهم مساكين، معسرون فقراء لا يستطيعون، غير واجدين ويقدمونه لضيفانهم. والنوع الثالث لئام بهم شح، يعني أعوذ بالله، يعني جمعوا بين الأمر، بين اللؤم وبين البخل. لئام بهم شح وبخل وضنانة. الضنانة هي البخل، وما هو على الغيب بضنين يعني ببخيل بالضاد في قراءة. وقد ذكر هؤلاء الأنواع الثلاثة يعني الشاعر، وذكر مع كل واحد حاله بالنسبة له. إذا كانوا كرام، إذا كانوا كراما موسرون يعني كرام وأغنياء، قال لقيتهم وحسبي من الذي عندهم ما كفاني، يعني الذي سيعطوني إياه هذا يكفيني، ويعني لا أحتاج إلى أكثر مما سيعطوني إياه لأنهم كرام وأغنياء لن يقصروا. والقسم الثاني ماذا قال عنهم؟ كرام، نعم كرام معسرون، هم كرام طيبون فاضلون فضلاء، ولكن مشكلتهم أنهم فقراء، لا هم يتمنون أن يكرموك ولكنهم لا يستطيعون، فما موقفك منهم أيها الشاعر؟ قال أعذرتهم. لا شك أعذرتهم، الإنسان يعذر الكريم الفقير. نعم طيب، وإذا كانوا لئاما ماذا ستفعل معهم؟ قال وإما لئام فادخرت حيائي وعرضي أبقى ما ادخرت ذخيرة وبطني أطويه كطير دائية، يعني أنه يصبر على الجوع، وبطني أطويه كطير دائية، يعني أنه يريد أن يقول كما أني أطوي ردائي فكذلك أطوي بطني على الجوع وأصبر على هذه الحالة. كان أبيات في الحقيقة جميلة. كرام جمع كريم، كرام جمع كريم، مثل لئام جمع لئيم، وأراد الطيب العنصر الشريف، الطيب العنصر الشريف الآباء. نعم وهذا كثير، يعني هنا الكرم ليس فقط كرم المال، لا، وإنما يقصد به هنا كرم النفس، وهذا كثير في كلام العرب، يقولون فلان كريم، لا يقصدون أنه يعطي المال، لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون أنه كريم النفس. طيب يعني طيب العنصر شريف الآباء، هذا هو الكريم. وكذلك لما يقولون فلانة كريمة. وقابلهم باللئام موسرون ذو ميسرة وغنى، ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وعندهم ما يقدمونه للضيفان. معسرون ذو عسرة، ومثاله الآية التي تلوتها عليكم، ذو عسرة وضيق، لا يجدون ما يقدمونه مع كرم نفوسهم وطيب عنصرهم. عنصر الشيء هو أصله، فلان كريم العنصر يعني كريم الأصل. طيب يا أخوان، الآن نعود، أين الشاهد الآن؟ الشاهد قوله فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، أي منه ذو هنا بمعنى الذي، يعني حسبي من الذي عندهم ما كفاني. فنقول من حرف جر، وذو اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بمن. هذا على البيت فيه روايتان، روي هكذا من ذو، وروي من ذي، تمام؟ من ذو واضح، أعربته لكم الآن، هذه لغة طيب. وهناك رواية أخرى فحسبي من ذي عندهم، هذا كيف نعربه؟ سهل، جار مجرور علامة جره الياء، انتهى. جار مجرور وعلامة جره الياء، يعني يكون إعرابه إعراب الأسماء الستة. طيب نعم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، الألف في كفانية أيضا للإطلاق. الشاهد فيه، اقرأوا الآن معي محي الدين، نعلق عليه. قال الشاهد فيه فحسبي من ذو عندهم كفاية، فإن ذو في هذه العبارة اسم موصول بمعنى الذي، وقد رويت هذه الكلمة بروايتين، فمن العلماء من روى فحسبي من ذي عندهم بالياء، واستدل بهذه الرواية يعني بالياء على أن ذا الموصولة تعامل معاملة ذي. يعني قلت لكم طي عندهم لغات، من لغاتهم التي ذكرها ابن عقيل أنهم يجعلونه بالواو رفعا ونصبا وجرا، فيقولون جاء ذو قام ورأيت ذو ومررت بذو، يجعلونها دائما بالإيش؟ بالواو، لا يغيرونها حسب الإعراب، لا، يجعلونها دائما بالواو ثم يبنونه على ماذا؟ على السكون. هذه لغة، وشاهدها فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. هناك رواية أخرى أو هناك لغة أخرى لطي، طيب الذين يجعلون ذو بمعنى الذي، يجعلونه بمعنى الذي وفي الوقت نفسه يعربونه إعراب الأسماء الستة. واضح، يقولون إيش؟ جاءني ذو قام، انتبه ذو هنا طائية، ذو هنا طائية بمعنى الذي، فيقولون جاءني ذو قامة ورأيت ذا قامة بمعنى الذي ومررت بذي قامة. واضح لكم هذا؟ يعني من حيث المعنى هي ليست بمعنى صاحب، هي معنى إيش؟ بمعنى الذي، وهي طائية. ومن حيث الإعراب تعرب إعراب الأسماء الستة، هذه لغة عند طيء. واضح؟ قال فمن العلماء من روى فحسبي من ذي عندهم ما كفانية بالياء، واستدل بهذه الرواية على أن ذا الموصولة تعامل، ذا الموصولة يعني ذا الطائية، تعامل معاملة ذي التي بمعنى صاحب، التي هي لغة من؟ لغة الجمهور، والتي هي من أسماء الستة، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء كما في هذه العبارة على هذه الرواية، ومعنى ذلك أنها معربة ويتغير آخرها بتغير التراكيب. أتمنى أن يكون هذا واضحا لكم. ومن العلماء من روى فحسبي من ذو عندهم بالواو، هذه اللغة التي ذكرها الشارح، واستدل بها على أن ذو التي هي اسم موصول مبنية، وأنها تجي إذن اللغة الأولى إيش؟ معربة، واللغة الثانية مبنية، مبنية على إيش؟ على السكون دائما، رفعا ونصبا وجرا، وأنها تجيء بالواو في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر جميعا، وهذا الوجه هو الراجح عند النحاة. وسيذكر الشارح هذا البيت مرة أخرى في باب الموصول وينبه على الروايتين جميعا. طيب وعلى أن الرواية الواو تدل على البناء، ورواية الياء تدل على الإعراب، لكن على رواية الياء يكون الإعراب فيها بالحروف، صح؟ لأن الياء حرف ليس حركة، نيابة عن الحركات على الراجح. وعلى رواية الواو تكون الكلمة مبنية على إيش؟ على السكون، فاعرف ذلك ولا تنسه. هذه من يعني من أساليب محي الدين عليه رحمة الله، يحب دائما إذا شرح مسألة خصوصا إذا أطال فيها أن يختمها بمثل هذه العبارات اللطيفة، فيقول مثلا فاعرف ذلك، فافهم ذلك، فاحفظ هذا، لا تنسى هذا، إلى آخره يعني. وهذا جميل. قال ابن منظور في لسان العرب، لسان العرب يا إخوان قاموس يعني فيه مفردات مفردات العرب ومعانيها، وهو كتاب مهم يقع تقريبا في 20 مجلدا، وله عدة طبعات، يعني لابد أن يكون في مكتبة طالب العلم. يعني أنت لا تستغني عن قاموسين في الحقيقة، أنت تحتاج إلى القاموس المحيط للعلامة الفيروز آبادي، وتحتاج إلى لسان العرب، هذان لا غنى لك عنهما، لسان العربي بمنظور والقاموس المحيط للفيروز آبادي. إذا استطعت أن تقتني مع القاموس المحيط شرحه، وهو المسمى بتاج العروس، فحسن، لكن مشكلته أنه ضخم في 40 مجلدا. المهم بمنظور في كتابه لسان العرب، وللفائدة يعني حتى تعرفوا يعني التقصير الذي نحن فيه والفرق بيننا وبين العلماء فعلا، يعني نحن في هذا الزمن أصبحنا نتعامل مع الكتب الكبرى أو مع أمهات الكتب، صرنا نتعامل معها تعامل مصالح، يعني بمعنى أن إذا لي مصلحة في هذا الكتاب سأرجع إليه وأخذ منه الكلمة التي أريدها وأتركه، بمعنى أنه ليس من ضمن الكتب التي تقرأ من الجلدة إلى الجلدة. وشاع هذا وذاع عند طلاب العلم، فأصبح عندهم مثلا يقولون يعني مثلا يقولون فتح الباري، يقولون هذا مرجع لا تقرأه كاملا، فقط خذ منه حاجتك، إذا أشكل عليك شيء وأنت تقرأ في البخاري ارجع إلى فتح الباري. مثلا شرح النووي على صحيح مسلم، يقولك هذا مرجع. ما معنى مرجع؟ يقولون مرجع معناه أرجع إليه عند الحاجة لبيان معنى حديث، لفك غريب، لإعراب حديث، إلى آخره. كذلك هذه الكتب العظيمة مثل لسان العرب ومثل القاموس المحيط وغيره من الكتب، أصبحت هناك يعني فكرة تنتشر بين طلاب العلم أن هذه الكتب لا تقرأ من الجلدة إلى الجلدة، وإنما فقط عند الحاجة إذا مرت بي كلمة أريد أن أعرف معناها. طيب فمثلا القراء، ما معنى القراء؟ فأذهب إلى المعجم وأنظر ما معنى القراء، هو إكرام الضيف، وانتهى الموضوع وأترك الكتاب على الرف. هذا خطأ، لابد أن ينزع من رؤوس طلاب العلم. الأمهات، الكتب الأمهات التي هي الكتب الكبار، هذه تقرأ يا أخوان من الجلدة إلى الجلدة. تقرأ من الجلدة إلى الجلدة، حتى ولو أخذ ذلك منك سنين لا يضر. انظر الآن يعني كثير من طلاب العلم كيف يتعامل مع تفسير ابن جرير. معلش يا أخوان أنا استطردت قليلا، ليس من عادتي أنا استطرد، لكن هذا استطراد مهم. الآن التفسير القرطبي، طيب أكثر من 20 مجلدا، تفسير ابن جرير أكثر من 20 مجلدا، كيف يتعامل معه طلاب العلم؟ كثير من طلاب العلم يرى أنه مجرد مرجع، إذا أراد أن يعرف ماذا قال ابن جرير في هذه الآية رجع إليه. هذا غير صحيح، هذا يكون في بداية طلب العلم نعم، ولكن أن يكون هذا ديدنك إلى أن تلقى الله غير صحيح. بل لابد أن تقرأ هذا الكتاب، لابد أن تقرأ تفسير ابن جرير من أوله إلى آخره. نعم تقفز بعض الأشياء نعم، لكن تقرأ الكتاب تمر عليه من أوله إلى آخره. وقل مثل ذلك في القرطبي، وقل مثل ذلك في فتاوى ابن تيمية، وقل مثل ذلك في كثير من الكتب. يعني أنا أضرب لكم مثال أنا قرأته في سيرة العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى، أنه قرأ على شيخه لسان العرب من أوله إلى آخره، بل قرأوا عليه أكثر من مرة ليس مرة واحدة. يعني لسان العرب يا أخوان 20 مجلدا قرأه محمود شاكر فيما أذكر الآن، قرأه محمود شاكر على شيخه من أوله إلى آخره أكثر من مرة. لذلك وصل، لذلك أصبح محمود شاكر من كبار علماء اللغة العربية في زمانه، لأنهم انكبوا على الكتب الأمهات. أما نحن للأسف الشديد فنكتفي بالمتون والحواشي ثم بعد ذلك نتوقف. على كل حال، قال إذن هنا يقول قال بمنظور في لسان العرب: وأما قول الشاعر فإن بيت تميم ذو سمعت به، يعني فإن بيت تميم الذي سمعت به. فإن ذو هنا بمعنى الذي، هذا الآن إخوان شاهد آخر يعني على نفس الموضوع. فإن ذو هنا بمعنى الذي، ولا يكون في الرفع والنصب والجر إلا على لفظ واحد، هذه اللغة التي رجحها النحاة لمن لطي، وليست بالصفة التي تعرب نحو قولك مررت برجل ذي مال وهو ذو مال، ورأيت رجلا ذا مال، وتقول رأيت ذو جاءك وذو جاءك وذو جاءوك وذو جاءتك وذو جئتك وذو جئتك بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. ومن أمثال العرب يقولون أتى عليه ذو أتى على الناس، أي أتى عليه الذي أتى عليهم أي الناس. قال أبو منصور: من هو أبو منصور؟ عادة إذا قال العلماء في كتب اللغة إذا قالوا قال أبو منصور فيقصدون به الأزهري، صاحب تهذيب اللغة، وهو أيضا كتاب مهم. وهي لغة طيء أو طيء، وذو بمعنى الذي، انتهى. قال: وفي البيت، هذا محي الدين، وفي البيت الذي أنشده في صدر كلامه، يعني فإن بيت تميم ذو سمعت به، قال شاهد كالذي معنى على أن ذو التي معنى الذي تكون بالواو ولو كان موضعها جرا أو نصبا، إلى آخر الكلام، ليس فيه شيء يعني جديد على ما ذكرناه لكم. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل، يقول: فإما ومنه قوله الشاعر: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. وإليه أشار بقوله: والفم حيث الميم منه بان، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. إذن كم ذكر لك من الأسماء 6؟ ذكر لك 2 وبقي 4. قال ابن مالك: أب، أخ، حم، كذاك، أي كذلك من الأسماء 6. وهنوا، أي وهنوا أيضا من الأسماء 6. طيب لماذا فصلها؟ لماذا فصلها عن الثلاثة الأولى؟ لماذا قال أب، أخ، حم، طيب ثم فصل وقال كذاك وهنوا؟ لاحظ أنه جعل هنوا وحدها، وأب وأخ وحم جعلها في مجموعة واحدة، ولاحظتم؟ لماذا فعل هذا؟ كي يشير إلى أن دخول هنو مع الأسماء 6 فيه كلام، وفيه ضعف عند بعض العلماء، يعني بعض العلماء يرى أن هنو ليست أصلا من الأسماء 6، وأيضا أن اللغة الفصحى فيها أن لا تجعلها من الأسماء 6. طيب سنعرف هذا الآن، وقد مر بكم في شرح القطر. على كل حال، لذلك قال: والنقص في هذا الأخير وهو من هنو أحسن. عندنا نحن اللغات 3: لغة التمام، ولغة النقص، ولغة القصر. لغة التمام أن تتم الكلمة فتأتي بالواو والألف والياء، فتقول جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. هذه اللغة الطبيعية وهي لغة القرآن والسنة، وهي أن تأتي بالألف والواو والياء وتسمى بلغة التمام. اللغة الثانية هي لغة النقص، أن تنقص منها هذه الحروف الثلاثة، فتحذف الألف والواو والياء، فتقول هذا أبوك ورأيت أبك ومررت بأبيك، تحذف ماذا؟ الحروف الثلاثة. واللغة الثالثة والأخيرة وهي لغة القصر، وهي لغة القصر، وهي أن تقصره على الألف، فتقول جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك. عرفنا اللغات الثلاثة؟ طيب سيعيدها بن عقيل، لا تقلقوا. الآن أقول لكم أب أخ حم، هذه فيها اللغات الثلاثة. طيب هنو، قال لك النقص أي لغة النقص في هذا الأخير وهو هنو أحسن من إيش؟ أحسن من الإتمام. يعني أن تقول هنك، هذا هنك، ورأيت هنك، ونظرت إلى هنك بالإيش؟ بالنقص. يعني كيف يعرب؟ يعني بالحركات، هذا يسمى لغة النقص. هذا يقول بمالك هذه اللغة أحسن من ماذا؟ أحسن من لغات التمام. يعني أحسن من أن تقول هذا هنوك وهناك وهنيك، واضح؟ ثم قال وفي أب وتاليه، أي في كلمة أب وفي الكلمتين اللتين تتلوه وهو كلمة أخ وحم، وتاليه يعني أخ وحم، يندر أي يندر النقص. يعني يندر في كلام العرب أن يقولوا أبك أبك أبك، موجود لكنه نادر. طيب ثم قال وقصرها من نقصهن أشهر، أي وقصر هذه الثلاثة وهي أب وأخ وحم، قصرها أشهر من النقص. يعني أن تقول جاء أباك ورأيت أباك مررت بأباك، ماذا تسمى هذه اللغة؟ تسمى لغة القصر. طيب ما محل كثرتها وقلتها في كلام العرب؟ قال هي على كل حال هي أشهر في كلام العرب من النقص. إذن صار يا أخوان الترتيب هكذا: أب أخ حم فيه ثلاث لغات، تمام وهو الأصل، ثم القصر وهو أشهر يعني موجود في كلام العرب، تمام، ثم أضعفها وأندرها هو النقص، ثلاث لغات. أما هنو نعم فذكر فيه لغتين، اللغة الأولى هي لغة النقص وقال هو أحسن، طيب أن تقول هنك هذا أحسن، ثم فيه اللغة الثانية وهي التمام يعني تقول هنوك. قال رحمه الله تعالى يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نحو هذا أبوه وأخوه وحموها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. وأما هنون فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هنو زيد، هنو بالضمة يا أخوان ليس بالواو، هذا هنو زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد، واضح؟ هذه اللغة إيش؟ هذه اللغة الفصيحة، تمام؟ طيب عندكم الآن في الحاشية أراد محي الدين أن يمثل بمثال من السنة على قضية على كلمة هنو، قال ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهني أبيه ولا تكنوه. طبعا الهنو مر بكم يعني خلاف العلماء في بيان معناه، يعني ما معنى هنو؟ قيل هو ويطلق على أسماء الأجناس، وقيل هنو اسم للفرج خاصة، وقيل هنو هو اسم لكل ما يستقبح ذكره. طيب هنا هني أبيه قصد به الفرج، قال يعني الذكر هنا، قال الشارح وتعزى بعزاء الجاهلية معناه دعا بدعائها فقال يا لفلان ويا لفلان. تذكرون مثل الذي حصل بين المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم، لما قال ذاك الرجل يا للأنصار فقال الآخر يا للمهاجرين، يعني يطلب الفزعة كما نقول نحن. طيب هذا فهم سلم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالآن هذا يحصل، يعني يأتي إنسان مثلا ويستفزع أو يطلب النجدة بطريقة جاهلية، من تعزى بعزاء الجاهلية. يعني كيف تعزى؟ تعزى هنا يعني دعا، دعا بدعاء الجاهلية، يعني يقول يا لفلان، يعني يا قبيلة كذا، يا لفلان، يعني افزعوا وقوموا وأغيثوا، أغيثوني لأني من قبيلتكم، ليس لأنه مظلوم لا، ولكن يريدون أن ينصروه على أي حال. والغرض أنه يدعو إلى العصبية القبلية التي جهد النبي صلى الله عليه وسلم جهده في محوها صلى الله عليه وسلم. ومعنى أعضوه بهني أبيه، هذا عقوبته الآن. من فعل هذا، من قال هذا، ماذا نقول له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعضوه بهني أبيه، يعني قولوا له أعضض أير أبيك. لاحظوا هذا كلام شديد جدا، والأير هو الذكر كما تعلمون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول لهذا الإنسان الذي يريد أن يحيي نعرات الجاهلية، ويريد أن يفرق صف المسلمين، ويريد أن يعيد المسلمين إلى الجاهلية الأولى التي تعب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدفنها، من قام بيننا وقال هذا الكلام نقول له أصمت واخرس، ونقول له اذهب وأعضض بأير أبيك. واضح؟ يعني هذا توبيخ وتعنيف له، توبيخ وتعنيف له. ومعنى ولا تكنوا، يعني لا تستعملوا أسلوب الكناية، بل قولوا له ذلك باللفظ الصريح. واضح؟ يعني قولوا له أعضض أير أبيك، قولوا له ذلك بلفظ صريح مبالغة في التشنيع عليه. لاحظوا هنا كيف الشريعة الإسلامية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف شدد في هذا الموضوع. وأنتم تعرفون ليست من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل هذه الألفاظ أو أن يأمر باستعمال هذه الألفاظ، هذه من المواقف القليلة التي هي نادرة. لكن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شدة الموضوع وخطر الموضوع، وأنه يفت في عضد الأمة. وأنتم ترون الآن ما الذي فرق المسلمين، وما الذي أضاعهم، وما الذي شتتهم، إلا هذه النعرات الجاهلية، نعرات جاهلية قبلية أو جاهلية وطنية. هذا يتعصب لدولته، وهذا يتعصب لدولته، وهذا يتعصب لقبيلته، وهذا يتعصب لقبيلته، وهذا يتعصب لشيخه، وهذا يتعصب لشيخه. هذا الذي فرق المسلمين. فلذلك الموضوع لما كان مهما وخطيرا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأمر المسلمين بأن يتلفظوا عليه أو بأن يقولوا له هذا الكلام الذي فيه تعنيف وشدة، ولا تستعملوا أسلوب الكناية. ومحل الاستشهاد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بهني أبيه. هذا على أي لغة يا أخوان؟ هذا لغة النقص أم على لغة الاتمام؟ هي على لغة النقص، وقلت لكم هي اللغة الفصيحة. لذلك بهني أبيه جار مجرور على مجره الكسرة، مجرور بحركة ظاهرة، حيث جر لفظة الهني بالكسرة الظاهرة. ومن ذلك قولهم في المثل، أي من أمثال العرب، من يطل هنو أبيه ينتطق به. هذا أسلوب كناية أيضا، من يطل هنو أبيه ينتطق به. ما معنى هذا؟ هذا مثال أو مثل عفوا، يريدون به من كثر إخوته اشتد بهم ظهره وقوي بهم عزه. يعني أنت إذا رأيت إنسانا عنده 10 من الأخوة، طيب، أو عنده 20 من الإخوة، فتجده قويا بين الناس ويتكلم ويضرب هذا ويشاكس مع هذا ولا يخاف من أحد. لماذا؟ لأنه عنده 10 أو 20 من الإخوة سيقفون معه. فالعرب إذا رأت مثل هذا يقولون من يطل هنو أبيه ينتطق به. ينتطق به يعني يجعله كالمنطقة، المنطقة هي هو الشيء الذي يربط في وسط الخصر، ومنه أسماء ذات النطاقين، لأنها يعني ربطت في وسطها النطاق. النطاق هو ما يربط في وسط المرأة. فمن يطل هنو أبيه هذا أسلوب كنائي، يعني طيب طول هني أبيه كناية عن كثرة إيش؟ كناية عن كثرة أولاده. ينتطق به أي يعني هو معناه الظاهري هو أنه يحتزم بهم ويربطهم في وسطه يعني يحتزم بهم تمام. فلكن معناه الباطني الذي يريدونهم هو أنه يقوي ظهره بهم ويكونون له أعوانا وأنصارا. وهذا المثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال. مجمع الأمثال الميداني هو كتاب تقريبا في 4 مجلدات مهم يجمع لك فيه أمثال العرب المشهورة، ثم يذكر لك قصة هذا المثل ويذكر لك أين يضرب هذا المثل، وهو كتاب مهم لأنه جمع لك فيه يعني جمهور أو يعني المشهور من أمثال العرب في كتاب واحد. طيب قال نعود الآن إلى ابن عقيل: وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهن زيد ضمة وفتحة كسرة طبيعي جدا. نعم. طيب الحديث الذي استشهد به الشيخ محي الدين من تعز بعزاء الجاهلية هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي لمن أراد أن يرجع إليه. وإلى قال ابن عقيل: وإليها أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل. يعني أن تقول إيش نحو هذا هنوه بالواو ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه هذا جائز لكنه قليل. من شدة قلته أنكره الفراء، قال: وأنكر الفراء جواز إتمامه. أنكر الفراء جواز إتمامه. نعم. لماذا؟ لشدة قلته ما وقف عليه، وهو محجوج بحكاية سبا. ما معنى محجوج؟ يعني مغلوب بالحجة، أي نحن نغلب الفراء بالحجة. ما هي حجتنا؟ أن سيبويه حكى الإتمام عن العرب. سيبويه حكى الإتمام، لغة الإتمام في كلام العرب. والقاعدة تقول: ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. سيبويه حفظ هذه المسألة، حفظ أن العرب تكلموا بالإتمام في هنو، وفراء لم يحفظ. هذه مشكلته، عدم العلم ليس علما، صح ولا لا؟ عدم العلم ليس علما، فكونك لم تقف عليه لا يعني أنه غير موجود. وهذا كما يحصل لكثير من الإخوة ومن المشايخ، ينكر أشياء لأنه لم يقف عليها فيقول لا هذا غير موجود. قل هذا لم أقف عليه أنا، لكن لا تقول غير موجود لأنك لا تدري. فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، وكما قال الشاعر: علمت شيئا قل للذي يدعي في العلم معرفة. علمت شيئا وغابت عنك أشياء، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وما أكثر ما يحصل هذا من طلاب العلم، ينكر أشياء وأمور ومسائل وحقائق تاريخية ويقول هذا غير موجود. لماذا غير موجود؟ لأنه لم يره في بلدي، أو لأنه لم يمر به في كتاب. وهل أنت قرأت المكتبة العربية كاملة؟ فهمتم؟ أو يقول لك هذه كلمة غير عربية، ما يدرك أنها غير عربية، قال لأني قرأت المقاموس المحيط ولم أجده. طيب ممكن تكون في اللسان، ممكن تكون في غير اللسان، لسان العرب، ممكن تكون يعني فالجزم بأن هذه الكلمة غير موجودة في كلام العرب ليس بالأمر الهين يا إخوان، ليس بالأمر الهين. يحتاج إلى أن تكون واسع الاطلاع حتى تقول ليس في كلام العرب. أنت ليس ابن خالويه ولا ابن درستويه ولست سيبويه إذا قال واحد منهم هذا لا يوجد في كلام العرب، هذا له شأن. لكن أنت المعاصر المتأخر تطلع على كتاب كتابين وربما تستعين بالشاملة وتقول هذا الكلمة ليس في كلام، قل لم أجد، لم أقف عليها فقط، قل هكذا، قل بحثت ولم أجد، لكن لا تنفي وجودها في كلام العرب. طيب إذن هو الفراء نغلبه بالحجة، فهو محجوج بحكاية سبويه الإتمام عن العرب، ذكر ذلك في كتابه الكتاب في المجلد 3. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. طيب وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، نحو هذا أبوه، هذا أبوه، وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومرت بأبه وأخه وحمها، بالضم والفتحة والكسرة. وعليه قوله يعني قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا البيت ينسب لرؤبة ابن العجاج من كلمة يزعمون أنه مدح فيها عدي بن حاتم. وقبله قوله: أنت الحليم والأمير المنتقم، تصدع بالحق وتنفي من ظلم، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. والشطر هذا الأخير من أكثر الأمثال شهرة بين الناس الآن، دائما يقول من شابه أباه فما ظلم، منتشر جدا بين الناس الآن. عدي، من هو عدي؟ عدي هو عدي بن حاتم الطائي الجواد المشهور، وهو كما تعلمون وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا، وأسلم في قصة عظيمة وجميلة رواها فيما أذكر الإمام البخاري وغيره، وحاوره النبي صلى الله عليه وسلم محاورة تدل على فهم النبي صلى الله عليه وسلم للديانة النصرانية التي كان يعتنقها عدي بن حاتم. قصة يعني عظيمة جدا، جديرة بالقراءة والتأمل. وعدي بفتح العين عدي، أما عدي فلا أدري، هذا أنا أقول لكم كما قلت لكم قبل قليل، لا نتسرع في النفي. هل الناس الآن يقولون عدي؟ الناس الآن يقولون عدي، هل عدي صحيحة؟ هل قالت العرب عدي؟ لا أدري، ابحثوا أنتم، لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أثبت، تمام؟ لأن لغة العرب واسعة، ولا يحيط بها إلا نبي، كما يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. إذن عدي بن حاتم الطائي الجواد المشهور اقتدى، يريد أنه جعله لنفسه قدوة فسار على نهج سيرته، يعني عدي الابن اقتدى بأبيه من حاتم الطائي الجواد المشهور، وينتشر بين الناس أنهم يقولون أكرم العرب هو حاتم الطائي. نقول إن قصدوا بالعرب في الجاهلية وفي الإسلام فهذا خطأ، هذا خطأ، بل أخشى أن يكون ضلالا. أكرم العرب هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما إن قصدوا أكرم العرب يعني قبل، يعني باستثناء العصر الإسلامي أو باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نعم، يعني هو أكرم العرب في زمانه، ولكن إذا أردنا أكرم العرب على الإطلاق ونظرنا إلى العصر الجاهلي والإسلامي وإلى المسلمين وغير المسلمين، فنقول أكرم الناس على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة كما يقول ابن عباس. إذن اقتدى أي جعله قدوة له. فما ظلم، يريد أنه لم يظلم أمه. هذا يا إخوان انظروا، كثير من الكلمات نحن نكررها ولا نعرف ما معناها. لما نقول نحن، لما نرى الابن يشابه أباه، مثلا الأب ظالم فيأتي الابن ظالما، فنقول سبحان الله من يشابه أبه فما ظلم، أو الأب كريم والابن يأتيك كريما، فتقول أنت سبحان الله من يشابه أبه فما ظلم. إيش يعني فما ظلم؟ فما ظلم من؟ ما هنا نافية، فهمنا، لكن لم يظلم من؟ إيش علاقة الظلم بالموضوع؟ لم يظلم من؟ لم يظلم نفسه؟ طيب ما علاقة ظلمه بنفسه بأنه يشبه أباه؟ لم يظلم أباه؟ طيب لم يظلم أمه؟ ما علاقة الظلم بأن هذا الابن يشبه أباه في أخلاقه؟ أنت إذا رأيت الابن شجاعا لأن أباه شجاع فقلت من يشابه أباه فما ظلم. طيب لم يظلم من؟ ما معناه؟ فيه خلاف وكلام عند العلماء. إذا أردت أن أبحث عن هذا المثل أين أرجع؟ ترجع إلى الكتاب الذي ذكرناه قبل قليل، ترجع إلى كتاب الميداني المسمى بمجمع الأمثال، ترجع إليه وتجد هذا المثال مع شرحه. طيب الآن محي الدين يقول لك فما ظلم يريد أنه لم يظلم أمه. كيف يعني لم يظلم أمه؟ لأنه جاء على مثال أبيه الذي ينسب إليه. كيف؟ قال وذلك لأنه لو جاء مخالفا لما عليه أبوه من السمت أو الشبه أو من الخلق والصفات؟ طيب لنسبه الناس إلى غيره، عياذا بالله، يعني سيتهمونه خصوصا في الجاهلية، سيتهمونه بأنه ابن غير شرعي، بأنه ابن لرجل آخر. فإذا كان الأب شجاعا مثلا وجاء الابن شجاعا، قال الناس الحمد لله من يشابه أبه فما ظلم، أي لم يظلم أمه، طيب أي لم يجعل الناس يظلمون أمه بأن يتهمونها بأنها زنت. فهمتم؟ لأنه جاء على مثال أبيه، جاء على صفة أبيه، فلذلك هو لم يظلم أمه، بمعنى أن هذا لما كان هذا الابن شبيها بأبيه في الصفات دل هذا على أنه ابن شرعي وأن ابنه لم تخن أباه. فهمتم؟ هذا معنى قولهم فما ظلم، يريد أنه لم يظلم أمه لأنه جاء على مثال أبيه الذي ينسب إليه، وذلك لأنه لو جاء مخالفا لما عليه أبوه، يعني أبوه شجاع والابن جبان مثلا، طيب سيشكون، سيقولون لا ممكن هذا ليس ابنه، مع أن هذا كلام باطل، يعني هذا تفكير جاهلي، طيب لكن هكذا كان واقعهم، لأنه ليس له علاقة، قد يكون الأب مؤمنا ويأتي الابن كافرا، وقد يكون الأب شجاعا ويأتي الابن جبانا، لا علاقة له. طيب لنسبه الناس إلى غيره، فكان في ذلك ظلم لأمه واتهام لها بالباطل، يعني واضح هذا؟ طيب إذن ما الشاهد؟ بقي علينا شيء هنا. طيب بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، أين الشاهد في هذا البيت؟ قوله بأبه، هذا جاء مجرور على مجره الكسرة، هذه لغة إيش؟ لغة النقص. أو بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه، هذا مفعول به منصوب على نصب الفتحة، إذن هي لغة النقص. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى وتسمى لغة القصر، في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. طيب يا أخوان، أنا أقترح أن نقف عند هذا البيت، أن نقف عند هذا البيت حتى يعني نمزمز فيه، يعني حتى نفككه ونعلق على كلمة كلمة ونأتي بالفوائد وكذا، فحتى نعطيه حقه، يعني نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله. نراكم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.